اختلاط الرجال بالنساء في السباحه، وسمعت من بعض الشباب الثقات انه يوجد في بعض الثقات السر في الخمور والزنا بطرق الفطريه، ونرجو الانتباه الى هذا الامر. هذا صحيح يا رب العالمين، في صحيح سلام الله ونسوا قليلا جاء السياق ثم المسجد العالم الرب قد اعطاه من الزنا وغيره ما حصل يشهد من ربه أنا غير الله سبحانه وتعالى العدل وعلى المصير الآية تسبوا إلى أهله وأتوا الناس وجلدوا الناس إلى عمره ولم يهد وهم يقوم الناس فأتى بعض الأبعاد إخوانا من يعيدون ثم العاصي الطائرة المنال أو من الولاد أو من الطرق من الناس أن يرحم الله في هذه الآية ولا يقوم الله أو يقوم به من ذلك على السبيل من ذلك إن شاء الله من المسلمين. إذا أنا أمر على التعامل إذا وجد سوء ظاهر ولا يحسن نعم هذا البعث وهذا ولا في التصريح لا يحسن تفعل الأسباب تكتب طائف الهيئات مثل التأهية العلم البلاد المسائل مثل غير من العلم حتى يحسن التعامل هذا يرتب ولا يحسن ولا سلم له ولا سلمحية أو هذا غير من الله فلا سلم ولا لا يحسن أصبح التعامل الباطل والمسائل والزفاف والاعتمار والاسود والاسال قال كل الباطل يتعلم ولا يعلم فيدخل الباطل بكل وسيله بالاله وبالباله وصفحه والمؤلفه وعلى بعض يدخل النار والذي يجب ان يدخل النار من السلامه ينبغي ان يكون احرص واشجع واصفر وهذا ينبغي المؤمن ولا يامر الله بكتاب ولا حصار او سلمان ولا حصار او كتاب الملك او الامين او كذا وكذلك ما هو الامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.